فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصبي الصغير الذي هو دون التمييز إذا أحرم به، فهل الصبي الصغير الذي دون التمييز إذا أحرم به هل يلزم والده أن يأمره بالوضوء قبل الطواف؟ لا، ما يصح منه وضوء دون التمييز، ما يصح منه وضوء. نعم.